يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان خطورة هجر القرآن، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد المبارك على طاعته، أسأله أن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. عباد الله، أحبتي في الله، في لقاء سبق بدأنا الحديث عن آية في سورة الفرقان. هذه الآية كما ذكرت لحضراتكم فيها شكوى من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب الأرض والسماء. هذه الشكوى يتقدم بها النبي صلى الله عليه وسلم في أناس هجروا القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي الذي سيشفع للأمة يوم القيامة، الذي نجري وراءه يوم القيامة من أجل أن يشفع لنا وأن يكون سببا في نجاتنا من عذاب الله يوم القيامة، سيتقدم بشكوى في أناس. من يتحمل شكوى النبي؟ من الذي يطيق أن يشفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب الأرض والسماء يوم القيامة؟ هذه الشكوى ستكون في أناس هجروا القرآن الكريم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقلنا أن العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله قال: هجر القرآن على خمسة أنواع. هجر القرآن على خمسة أنواع: واحد، هجر القراءة أو التلاوة. اثنين، هجر السماع والتدبر. ثلاثة، هجر التحكيم أو العمل بالقرآن. أربعة، هجر التداوي بالقرآن. خمسة، هجر السماع. أنا ذكرت في الثاني هجر السماع والتدبر، وهو في الحقيقة أمران: هجر السماع وهجر التدبر. يبقى أول صورة من صور هجر القرآن هجر القراءة. اللي ما بيقرأش القرآن هاجر للقرآن، ويكون له نصيب للأسف من شكوى النبي يوم القيامة. اثنين، هجر التدبر. ثلاثة، هجر السماع. أربعة، هجر التحكيم أو العمل بالقرآن. خمسة، هجر التداوي والاستشفاء بالقرآن. تناولنا رقم واحد في اللقاء الماضي، وهو هجر القراءة. قلت أن الذي يهجر قراءة القرآن يدخل في هذه الدائرة الخطيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشكوه يوم القيامة، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا عبد الله اقرأ القرآن. وبينت في اللقاء الماضي فضل قراءة القرآن، أذكر في عناصر سريعة فضل قراءة القرآن. واحد، القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اثنين، القرآن يكون ظلال على رأس صاحبه يوم القيامة الذي يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران. ثلاثة، قراءة القرآن بركة في الرزق، بركة في الصحة، بركة في الأولاد، بركة في العمر، بركة حتى في المذاكرة أيها الطالب. فأخذ سورة البقرة بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة، من فضل قراءة القرآن أن قراءة القرآن ترفع درجة صاحبها في الجنة. ستة، من فضائل قراءة القرآن أنه يكسر من حسنات العبد يوم القيامة. كل ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي فضل قراءة القرآن، ولذلك لما تحدثت عن فضائل قراءة القرآن قلت ما تحدثت به حافزا لكم ودافعا لكم على أن تجعلوا لأنفسكم وردا يوميا من قراءة كتاب الله. هل جعلت لنفسك منذ هذه المحاضرة وردا يوميا من قراءة القرآن الكريم؟ أغلبكم كان حاضر معايا الثلاثة اللي قبل اللي فات، الثلاثاء الماضي كان عندي عذر وما جيتش، كان المفروض إن أنا أكمل المحاضرة. بقالنا أسبوعين 15 يوم، ومين اللي بيحافظ كل يوم على قراءة القرآن؟ وصيتي لكم حينئذ أن تجعل لنفسك وردا يوميا من قراءة القرآن، لو جزء كل يوم ربع ساعة مخصص لقراءة القرآن، تقريبا 200,000 حسنة، أو نص جزء، أو على الأقل صفحة ب6,000 ولا 5,000 حسنة. مين فيكم عمل لنفسه ورد يوم من قراءة القرآن؟ ولا احنا سمعنا المحاضرة والشيخ كان كويس والشيخ كان حلو وبنخرج وبننسى كل اللي قاله الشيخ وبننسى كل اللي قاله في المحاضرة؟ لا، خد بالك بقى من الكلام اللي جاي، أنت ستسأل عما سمعت بين يدي الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون ستسأل. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. يوم القيامة ربنا يسألك: أنت سمعت عن فضل قراءة القرآن، ما كنتش بتقرأ ليه؟ أنت سمعت إن الندى هيشكو ناس هجروا قراءة القرآن، ما قرأتش ليه؟ هجرت تلاوة القرآن ليه؟ قعدت على النت وقعدت قدام الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وسبت قراءة القرآن ليه؟ ستسأل. فاستعد للسؤال يا عبد الله، استعد للسؤال، وعيبني عليك أن تستعد للسؤال هذا بالعمل. اقرأ القرآن كل يوم حتى إذا سألك ربك يوم القيامة تقول له: يا رب قرأت القرآن، قرأت فيك القرآن، كان لا يمر علي يوم يا ربي إلا وأفتح فيه كتابك وأقرأ فيه. حجة لك، حجة لك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: والقرآن حجة لك أو عليك. يبقى أول صورة من صور هجر القرآن هجر ليه؟ احفظ معايا، هجر ليه؟ القراءة، انك تهجر القراءة. طب رقم اثنين، هجر السماع. اسمع القرآن، انت ما تسمعش القرآن ليه؟ قد يقول أب لنا من آبائنا الأفاضل الذين يجلسون بين يدي الآن: يا شيخ أنت بتقول فضل قراءة القرآن والحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، طب أنا دلوقتي ما اتعلمتش القراءة والكتابة، أنا راجل أمي ما بعرفش أقرأ ولا أكتب، كده بقى ماليش أكل. أبشرك بهذه الفتوى التي ذكرها أهل العلم، أن المستمع للقرآن يأخذ ثوابا كالقارئ. اسمع القرآن يا سيدي، بفضل الله كل بيت فيه عندنا في تلفزيون، صح ولا لا؟ في قناة اسمها قناة المجد للقرآن الكريم، 24 ساعة قرآن. عندنا إذاعة القرآن الكريم، ما بتسمعش القرآن ليه؟ ولا أنت قاعد بس تسمع ظلمون بحبك يا حمار؟ أنت بتسمع الكلام ده ولا بتسمع قال الله وقال رسول الله؟ وأنا مش عارف اليوم دول في إيه بصراحة، بس أنا بتكلم يعني الحاجات اللي كنا بنسمعها من الناس. قاعد تسمع أفلام ومسرحيات ليه؟ التلفزيون ده وسيلة وسيلة قد تستغلها استغلالا يكون في صالحك يوم القيامة، وقد تستغلها استغلالا يكون سيئا أو يكون ليس في صالحك يوم القيامة. بالضبط كده. واحد بيسأل الشيخ الشعراوي رحمه الله، الشيخ الشعراوي اللي طالعين من عليه اليومين دول حملة شرسة، البنت اللي اسمها ايه دي اللي طالعة تقول ده هو اللي سبب التخلف ومش عارف ايه، وحرب شرسة على إمام الدعاء الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه رحمة الله، نحسبه ونزكيه على الله تبارك وتعالى. سأله أحد قال له التلفزيون حلال ولا حرام يا عم الشيخ؟ قال له والله التلفزيون وسيلة، قد تستخدمها في الحلال أو تستخدمها في الايه؟ في الحرام. زي السكينة، السكينة دي حلال ولا حرام؟ الواحد بياخد السكينة يقطع بها السلطة، يقطع بها البطاطس، وبيذبح بها الفراخ عشان ياكل بها، حلال مباح صح ولا لا؟ واحد تاني خد السكينة عشان يضرب بها واحد ويقتل بها واحد، نقول له حرام. يبقى الوسيلة، الوسيلة نفسها مش حرام ولا حلال، إنما استعمالك لها يكون إيه؟ حلال أو حرام. بالضبط التلفزيون، التلفزيون في قناة بتجيب قرآن، وفي قناة بتجيب أغاني، في قناة بتجيب قال الله وقال رسول الله، في قناة بتجيب رقص، وأنت اللي بتختار. لو حطيت التلفزيون في قال الله وقال رسول الله، ها؟ كان في صالحك، كان عمل صالح. لو حطيت التلفزيون في الرقص والغناء والموسيقى والمسرحيات وكل ما يخدم الله، هتبقى حجة عليك يوم القيامة. هو ده اللي أنا بقوله لك. أنت عندك تلفزيون فيه قناة أكتر من قناة للقرآن، ما بتسمعش القرآن ليه؟ عايز تبقى ممن هجر القرآن يوم القيامة؟ ربنا بقول إيه؟ فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيه؟ ترحمون. اسمع القرآن، خد بالك انت لو تدبرت الآية، يعني سماع القرآن الكريم سبب لنيل الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى يرحمك بسماعك القرآن. من فين عايز الرحمة؟ احنا كلنا بنتمنى من ربنا الرحمة، واتمنى لما موت حد في القبر الناس بره تقول الله يرحمه الله يرحمه. عايز الرحمة؟ اسمع القرآن. ربنا كده عايز اقرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ها ترحمون. يبقى تنال الرحمة بسماعك للقرآن. طول ما انت تسمع قرآن ملك الحسنات بيسجل لك حسنات، والحرف بعشر، والعرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويوم القيامة يصب كل هذا في صحيفة وكفة الحسنات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. اسمع القرآن. النبي محمد كان شعاره القراءة، كان بيقرأ، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، يبقى شعاره القراءة. وأيضا كان النبي محمد بيحب يسمع القرآن. يعني أنا بقرأ، بعرف أقرأ وأكتب، وبفتح المصحف وأقرأ، بس برضو بحب أسمع، أحب أقعد كده أسمع الشيخ المنشاوي رحمه الله، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخنا الشيخ المعجلي. أنا بحب أسمع الناس الطيبين دول، أحب أسمع القرآن. أنت تسمع القرآن. النبي محمد كان صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كان بيحب يسمع القرآن. في الصحيح جلس النبي ذات يوم مع عبد الله بن مسعود وقال له يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال له أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أمسي؟ أنا أقرأ عليك وأنزل عليك أصلا. قال النبي اقرأ علي فإن أحب أن أسمعه من إيه؟ من غيري، أحب أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. فقرأ ابن مسعود البقرة وآل عمران والنساء، ولما وصل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك يا ابن مسعود. بس أعرف نظر ابن مسعود إلى النبي محمد فوجده يبكي، فوجد عيناه تذرفات. ده دليل على إنك تسمع القرآن، ولما تسمع القرآن ابكي ابكي. يبقى اسمع القرآن زي ما كان النبي بيسمعه، اسمع القرآن تأخذ عليه ثواب. إن كنت لا تحسن القراءة والكتابة اسمع القرآن، حتى لو سمعت القرآن لا تدخل في دائرة من هجر القرآن، لأن في دائرة مقفولة كده لا يدخلها يبقى وقع نفسه في مصيبة كبيرة، يبقى حط نفسه في مأزق. إيه هي الدائرة دي؟ دائرة هجر القرآن اللي هيتعرض يوم القيامة لشكوى النبي محمد. لو قرأت القرآن خرجت من الدائرة دي. اتنين، لو سمعت القرآن خرجت من الدائرة دي. يبقى رقم اتنين من صور هجر القرآن ايه يا جماعة؟ ايوه، عدم السماع. طيب الصورة رقم ثلاثة، التدبر، هجر التدبر، هجر التدبر. من الناس، ركز معي، من الناس من لا يتدبر القرآن. ولا يتأمل القرآن، مع أن الله عز وجل أنزل القرآن من أجل أن نتدبره. قال كده: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ربنا أنزل عشان إيه؟ نتدبر القرآن. وقال عز وجل في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر القرآن، انت فتح المصحف على تقرا او بتفكر في ايه؟ ده القران ده كلام مين يا جماعه؟ كلام مين؟ ربنا. انت لما تقرا القران ربنا بيكلمك. تدبر القران، عيش مع القران، اترك الدنيا وراء ظهرك. اذا سمعت القران تدبر الايات، تجد ايه ما تتحدث عن الجنه تعيش مع الجنه بقى، تعيش مع الجنه. تجد ايه تتحدث عن النار تستعيذ بالله من النار وتسأل الله النجاة من النار. تجد آية تتحدث عن عظمة الله وعن تسبيح الله وعن تحميد الله تسبح وتحمد الله. عيش. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله إيه؟ الجنة. وكان لما يقرأ النبي محمد حتى في صلاة النافلة، حتى في صلاة النافلة، يعني النبي كان بيصلي القيام أو بيصلي السنة قيام الليل وبيقرأ ووصل عند آية مثلا فيها إيه؟ الجنة مثلا إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم النبي تعطر لك الله مني أسألك الجنة، ذلك الفوز الكبير. لسنة النبي محمد. وبرضه كان لما يمر على النار يستعيذ بالله من إيه؟ من النار. آية فيها النار مثلا: إن جهنم كانت مرصادا. يوم النبي: اللهم إني أعوذ بك من جهنم. للطاغين مآبا. يمر على آية فيها تسبيح: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. سبحان الله. والطير صاد سبح اسم ربك الأعلى. آخر سورة الواقعة: فسبح اسم ربك العظيم. يوم يسبح سبحان ربي العظيم. وهكذا. يبقى تتدبر القرآن وتعيش مع القرآن وابكي. إن لم تستطع أن تبكي فتباكى. تصنع البكاء، حاول تتصنع البكاء. تدبر القرآن، عايزك كده تعيش مع الآيات، تعيش مع أوامر ربنا، تعيش مع أحكام ربنا، تقرأ في تفسير القرآن عشان تعرف الآية دي معناها إيه، وتعرف الآية دي بتقول إيه، والآية دي حكمها إيه، والمتشابه إيه، والمحكم إيه، والأمر إيه، والنهي إيه، والحلال إيه، والحرام إيه. عيش مع القرآن، تدبر القرآن. قد يسأل سائل الآن يا شيخ، أنت تقول أن من صور هجر القرآن هجر التدبر. طيب أنا أحيانا يقول لي كده أقرأ القرآن بغير تدبر، هل هذه القراءة التي قرأتها من غير تدبر أأخذ عليها ثواب؟ الجواب: قال أهل العلم من قرأ القرآن ولو بغير تدبر يأخذ أجرا على القراءة، وهذا من بركة القرآن. صلى على الحبيب. يعني انا مثلا بقرا القران بس بفكر في حاجه تانية، قال لك بتاخد اجر القراءه. بس السؤال بقى: هل يستوي من قرا القران بغير تدبر مع من قرا القران بتدبر؟ اسالك انت سؤال: واحد قاعد يقرا القران وقاعد يتدبر الايات وعايش مع ربنا كلام ربنا وقاعد يبكي ويعيط، ده هيستوي في الاجر؟ هو ياخد اجر اهو، هيستوي في الاجر مع اللي قاعد يقرا قران وقاعد يفكر في الارض وفي الغيط والمسلسل والفيلم والكليه والبنات اصحابه والكلام ده كله؟ ده هيستوي؟ لا. ده اللي قاعد يفكر في حاجه تانيه غير قراءه القران بياخد اجر واحد، اجر الايه؟ القراءة، إنما اللي قرأ وتدبر بياخد إيه؟ أجرين، أجر القراءة وأجر الإيه؟ التدبر. ولذلك الأفضل أن تقرأ القرآن بتدبر، والأحسن لك يا عبد الله أن تقرأ القرآن بتدبر حتى تخرج من دائرة هجر القرآن. يبقى رقم ثلاثة من صور هجر القرآن هجر الإيه؟ أنتم معايا ولا مش معايا؟ صلى على الحبيب. هجر التدبر. أربعة من صور هجر القرآن، ركز معايا، من صور هجر القرآن أن يهجره، أن يهجره تحكيما وعملا بما فيه. أنتم معايا ولا مش معايا؟ صلى على الحبيب بقى، نركز شوية وخد بالك، دي أهم نقطة في الهجر، دي أهم حاجة. في ناس ما بتحكمش القرآن، في ناس ما بتعملش باللي في القرآن، وأنا هجي لك أهوت واحدة واحدة كده. دي أخطر نوع من أنواع هجر القرآن، يمكن دي الوحيدة اللي يتحاسب على العبد. يعني يمكن لو عبد عمل اللي في القرآن وامتثل أوامر القرآن واشتغل أوامر القرآن، بس أثر شوية في القراءة، أثر شوية في السماع، أثر شوية في التدبير، أو حتى لم يتداوى بالقرآن بس عمل باللي في القرآن، يمكن ما يشكرش النبي، لازم يعمل بلب الأمر أن يعمل بما في الإيه؟ تعمل باللي في القرآن. أنا عايزك تعرف حاجة، القرآن ربنا لما نزله، نزله بأمر ونهي ولا لا؟ نزله بأمر ونهي، اعمل وما تعملش، اعمل وما تعملش. أقيم الصلاة يبقى تصلي، لا تسرق ما تسرقش، لا تزني ما تزنيش. دي أعظم نوع من أنواع هجر القرآن، إنك تبتعد عن أوامر القرآن. فينبغي عليك أن تمتثل أوامر القرآن. شوف القرآن أمرك بيعمله، شوف القرآن نهاك عن إيه؟ ابعد عنه. ربنا يقول إيه في سورة البقرة؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، حق تلاوته أن يحلوا حلاله ويحرمون حرامه. ده حق التلاوة، إنك تحل حلال تشوف القرآن. أنا هضرب لك أمثلة، لو في واحد ما بيصليش، دي نقدر نقول عليه هجر القرآن ولا لا؟ ها؟ واحد ما بيصليش هجر القرآن ولا لا؟ ما تردوا يا جماعة، انتوا شايفين حاجة، انت لو رديت غلط يعني انا هعلق الفلكة. ما تصلي على الحبيب. لو واحد دلوقتي ما بيصليش هجر للقرآن ولا لا؟ هجر ليه؟ لأنه ما عملش بالإيه؟ مش القرآن قال في أكتر من آية وأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات. طيب تعالى معايا، لو واحد ما بيزكيش يدخل في دائرة هجر القرآن ولا لا؟ طيب لو واحد نعوذ بالله بيزني، يبقى هاجر للقرآن، لأن ربنا ولا تقربوا الزنا، ربنا حرم الزنا. واحد بيسرق يبقى هاجر للقرآن، واحد بيشرب خمرة يبقى هاجر للقرآن. عرفت معنى هاجر القرآن؟ هاجر العمل والتحكيم. إيه؟ اللي ما يعملش باللي في القرآن هاجر للقرآن. تعالى بقى نحط ايدي على الجرح بس ما تزعلوش مني، واللي ياكل حق اخته في الميراث، واللي ياكل حق اخوه في الميراث. مش كل ما اروح بلد الاقي 600 واحد، لما اجي اتعرض للنقطه دي الاقي 600 واحد، اخويا واكلني، اخته واكلاني، والاخت تقول لاخويا واكلني. للاسف معظم الارياف، معظم الارياف في مصر يا جماعه واقعين في الخطر العظيم ده، اكل حقوق البنات في المواريث. للاسف للاسف الراجل ابوه مات وساب فدان ونص هو واخته، خلاص ربنا قال للذكر مثل حظ الانثى، انا هو يقوم يقول الاخت انا هاخد الفدان ونص وهرضيك ال 30 40 الف جنيه، مع ان حقها نص فدان، حقها نص فدان ده ممكن يسوى له نص مليون، ويضحك عليها ب 100 الف 70 الف 60 الف، يقول لك نحلها ايه على المصطبه كده، نحلها وانت وهتخدم اخوك، ما تاخدش من اخوك وما تديش بركه لاخوك. اخوك عنده عيال، يعني ما عندهاش عيال؟ اخوك بيجري على بيتها ما عندهاش بيت. قال وبعدين يقول لك انا هجيب جوز اختي، جوز اختي يفلح في الارض بتاع ابويا. قال لها هي مرات جوزها اللي انت مستكتر ان جوزها يفلح في الارض، ده مش اختك، زي ما انت ابن ابوك هي بنت ابوك. لماذا تأكلون حقوق البنات في المواريث يا عباد الله؟ الأمر خطير. خد بالك المسألة المواريث دي فاكتور عظيم جدا، إلا ما رحم ربي في كل بلد أدخل أقول لك يا عم الحاج إحنا بنحلها ودي كده، إحنا بنحلها ودي ويلا خلاص على المسطرة، البيت اللي تترى لها 30 40 ألف جنيه بص ده وشه ده، وبتبقى مبسوطة بالمواسم. باجي في المولد النبوي أودي لها موسم كده وعروسة المولد من الطرائف، واحد بيقول لي عروسة المولد عم الشيخ، واحد راح يشتري عروسة المولد، عروسة المولد بيقول لي ب200 جنيه، قلت له عروسة المولد ب200 جنيه؟ طب ما تشوف لك عروسة متطلقة ب50 جنيه يا ابني. صلى على الحبيب، المسألة خطيرة جدا. ويروح يودي مواسم لأخته وفي العيد موسم وده موسم، يقول لك بدلها المواسم وبدلها واكل حقوقها. خد بالك اللي بياكل حق أخته في المراس ده بياكل حرام، طول ما بيشغل في الارض دي اللي مش من حقه، اللي اخته لها حق فيها، اللي اخوه حق فيها، قاعد ياكل حرام هو واولاده، بياكل حرام. وايما جسد نبت من حرام فالنار اولى به. وتلاقي معظم الناس اللي عنده الكبد واللي عنده السرطان واللي عنده الكلى واللي عنده ما هو بياكل حرام. يا رب اشفيني، مش هشفيك، لان من شروط اجابه الدعاء انك تاكل ايه؟ حلال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل طول السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغسل بالحرام، أنى يستجاب له؟ طالما بتاكل حرام يا سعد، والرواية كان فيها ضعف، يا سعد أطلب مطعمك تاكل إيه؟ مستجاب الدعوة. وتلاقي الرجل بقى عنده بنات، دي برضه من ضمن صور الحرمة في المواريث، عنده 3 بنات 4 بنات، 2 ما خلفش صبيان وربنا كرمه بعمرتين ولا حشود أرض قبل ما يموت، يقوم كاتبهم باسم البنات. انت بتكتبهم باسم البنات ليه؟ يقول عشان اخواتي ما يورثوش. طب ده حق، ايوه لهم حق، انت بتمنع حق ليه؟ انت كده ظالم، انت كده هتتشال على الاعناق وتتحط في القبر وهت خذوه فانفخوه، هتتنفخ هناك، وبعدين اخواتك هيقعدوا ياكلوا هنا وبناتك هيقعدوا ياكلوا هنا، وحرمت اخواتك من المراس. ليه بتكتب؟ ليه ما تكتبش الحرام يا عم الحاج؟ يسيبها كده عايمة، أقول الشركة اللي أنا هسيبها ليا دي وصيتك، تتوزع بما يرضي الله. أي والله بما يرضي الله. الشاب يعني بيحكي لنا أحد الدعاء، يقول راجل بيموت عنده بنات ووالدته موجودة وهو على سرير الموت، اكتب باسم بناتك، اكتب باسم مراتك، اخواتك هياخدوا منهم، اخواتك يعملون، قام راح يقول لهم كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله، ماليش دعوه مش كاتب، ومات عتق عتب. انما اللي يروح عند المحامي اكتب للعيال، اكتب للبنات، اكتب للصبيان وسيب، وتلاقي بيميز يقول لك ايه الارض القبليه دي لعباس والارض البحريه دي لعبد الله. طب وتفيده وتهاني والجماعه دول، يقول لك كل واحد يرضيها ب 10,000 جنيه 5,000 جنيه، يعني في واحد بيكتب قبل ما يموت يبقى ده ظلم، وفي واحد بيسيبها عينه الصبيان ولاده ما بيرضوش يدوا للبنات دول ظلمه، وفي واحد بيكتب للبنات ظلمه. كل دي من صور الظلم في المواريث. خد بالك، خد بالك المواريث بالذات، سبحانك ربي سبحان الله يعلم من خلق وهو لطيف خبير. اي والله خد بالك القران الكريم ينزل لك ايه؟ واقيموا الصلاه، صح؟ في ايه في القران بتقول لك صلوا الظهر 4 ركعات؟ لا، جات السنة أحاديث النبي قالت لنا صلوا كذا كذا كذا كذا. الزكاة فين في الآيات في القرآن بتقول لي طلع ربع العشر وحول عليه حول؟ السنة بينت. وأتم الحج، من قال لك إن أنت تبات في منى ومزدلفة والسعي؟ كل ده بإيه؟ في السنة. المواريث بالذات ربنا عمل لها ربع كامل في سورة النساء. ليه؟ خد بالك ما جاتش السنة فصلت، لا ده ربنا بين النص والتلت والربع والأب، ولو الولاد عايشين طب الولاد، وإن كان له بنت وإن كان له اثنان، فبين كل شيء علشان الناس لما تيجي تقسم ما تروحش شمال ولا يمين. عندنا إيه؟ القرآن. ومع ذلك يقول لك عرف بلدنا، واحد مرة بقول كده، واحد يقول سلو بلدنا، يقول لو إحنا قلت كده سلو بلدنا ما بنوريش النسوان، جبت الشرع ده منين يا بابا؟ سلو بلدنا ده جبته منين يا بابا؟ هو سلو بلدنا ده كله مخالف لشرع رب العالمين، هو ربنا قسمها من فوق 7 سماوات، انت مين عشان تتدخل في تقسيمة رب العالمين؟ انت مين؟ يقول لك هو سلو بلدنا كده ما نورش نسواك، ماشي انت حر في سلو بلدك، وقبل ربنا بقول له سلو بلدنا، بقول له بس سلو بلدنا، وبقى اتحمل اللي هيجرى لك بقى، اتحمل اللي هيجرى لك. احنا ملناش فيه. الشاهد احنا بنقيم الحكم، كل واحد يمتثل اوامر القران. القران امر باوامر امتثلها، يبقى انت كده ما هجرتوش هجر التحكيم وهجر العمل به. القران نهى عن نواهي، يبقى لما القران نهى عن الغيبه، واحد قاعد طول النهار والليل قعدته كلها شتم في الناس وسب في الناس ويقطع في الناس ويسخر من الناس ويتكلم عن فلان ويتكلم عن فلان، ده هذا من القران، لان القران قال ولا يغتب بعضكم بعضا، صح ولا لا؟ واحد تاني قاعد يظلم في الناس، يقتل في الناس، يتبلطج على الناس، ده هجر القران. واحد تاني قاعد يصد عن سبيل الله، قاعد يحارب المساجد وقاعد يشتكي الناس وقاعد يشتكي الدعاء وقاعد يشتكي، ده برضه هجر القران. انما انت تحكم القران على نفسك، تشوف القران امر بايه تعمله، وتشوف القران نهى عن ايه ابتعد عنه. انا بقول لك الكلام ده على فكره، ينبغي علينا في دوله مصر وكل دوله اسلاميه ان تحكم القران في قوانينها. معلش احنا القران ربنا نزله عشان يبقى دستور قانون يحكمنا. القران قال لك القاتل يقتل. انا اسالك سؤال، اللي بيقتل بيتقتل دلوقتي؟ ده اللي بيقتل بيدخل 7 سنين وجاي لنا تاني، ده زي الباشا تاني قاعد ياكل ويشرب وجاي يتعلف هناك وهيجي يقتل واحد تاني القاتل. يبقى القوانين مخالفه لقران رب العالمين. ازاي؟ القران قال لك الزاني اذا كان عزب يتجلد 100 جلده ويغرب عليها، صح ولا لا؟ واذا كان الزاني محصنا متزوج قال لك يرجم بالحجاره حتى الموت، يحفر له ويرجم بالحجاره حتى الموت. هل القانون المصري الان، القانون المصري الان بيطبق الحاجات دي؟ لا، ده القانون المصري بيقول لك لا يجوز، لا يجوز محاكمه الزاني او الزانيه حتى يتقدم زوجها بدعوى اليه. يعني امتى الزانيه او الزاني يتحاكم؟ لما بقى الزوج الزانيه دي يروح للقضاء، يروح للي قدام وكيل النيابه ويقول له انا عايز اعمل بلاغ ان زوجتي عملت كده. طب لو واحده زوجها ميت او مطلقه او زوجها مسافر، مفيش حد يقدر يشتكي، مفيش حد يقدر يشتكي. صدقني بقول لك كده، الوحيد اللي له حق الشكوى مين؟ الزوج. طب الزوج مات، تفتح بالدعاره؟ يبقى خد بالك، هتيجي تبص هتلاقي القوانين بتاعتنا مخالفه للقران، ما بتحكمش القران. القوانين بتاعتنا كده، احنا مش قادرين نغير، هنعمل ايه؟ هنعمل ثوره؟ مش هنعمل ثوره. هنقلب البلد؟ مش هنقلب البلد. احنا نقدر، احنا نقدر نعمله ان انا احكم على بيتي واولادي ومراتي، واجي في حته المواريث لو معايا حق حد ادهوله اللي هقدر عليه اعمله. فاتقوا الله ايه ما استطعتم، فاتقوا الله ايه ما استطعتم. يبقى حكم القران بقدر المستطاع، لانك ستسال عما استطعت يا عبد الله. اعمل باللي في القران وانتهي عما نهى عنه القران. شوف القران نهى عن ايه، وشوف القران امر بايه، اعمل كل الامر بالقران وابتعد عما نهى عنه القران. يبقى انت كده خرجت من دائره هجر العمل باللي في القران، هجر العمل باللي في القران. يبقى انا عايزك هجر القران، واحد هجر القراءه، اثنين هجر السماع، ثلاثة هجر التدبر، أربعة هجر العمل، ودي أهم حاجة، العمل بالفي القرآن وفي تحكيم القرآن. دايما كده عيش مع القرآن، شوف القرآن أمر بإيه اعمل، شوف القرآن نهى عن إيه ابعد. لو أنت خالفت بقى اللي نهى عنه عملته واللي أمر بيه سبته، هنا بقى يبقى أنت دخلت في الدايرة الخطيرة دي، هجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رقم 5 من صور هجر القرآن عشان نخلص الحديث عن هجر القرآن، هجر التداوي بالقرآن. القرآن شفاء، صح ولا لا؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا سوتوس بقى، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم بالقرآن وشفاء شفاء. القرآن دواء. تعبان ارقي نفسك بالقرآن. اللي جاي علمك الحته دي، تلاقي الواحد من دول تعبان يروح يدور على دكتور ب 500 600 جنيه. طب ليه ما بتعالجش نفسك بالقرآن كما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ النبي محمد كان يقرأ المعوذتين، اذا احس بوجع او تعب يقرأ المعوذتين كده في الكف بتاعه، كل عز رب الفلق كاملة، كل عز رب الناس، ثم ينفث ينفث كده بصوت عالي، ويقوم يمسح جسده ويحط ايده على الحتة اللي بتوجعه، يقرأ المعوذتين، اقرأ سورة البقرة، أخذها بركة وتركها عسرة ولا تستطيع البطل، دي رقية الوحيدة. اقرأ آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، كل دي فيها أدلة على أنها آيات رقية. وإذا مرضت فهو يشفيك، اقرأ الآيات دي، اقرأ آيات الشفاء على نفسك. الساعة 2 بالليل بتبص لقيت ابنك سخن والحرارة بتاعته عالية، طب هتروح بيه فين وتيجي منين؟ حط ايدك عليه واقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة، الفاتحة شفاء. يا أبو سعيد الخدري كان في سفر، وكان هناك رجل ليس بمسلم، الرجل ده كان سيد قبيلة يعني، فأبو سعيد الخدري كان مع الصحابة، رحلوا الرجل ده يطلبون منه الايه؟ الطعام، عايزين ناكل، قال له ما فيش أكل، يمشي. ربنا قدر ان الرجل سيد القبيلة ده يجي عقرب ولده، لدغه عقرب، لما لدغه العقرب نام مريض كأنه متكتف كده يطلع في الروح، فهم عادوا يطببوه اللي هم القبيلة بقى، يشوفوا له حد يعالجه ويشوفوا له حد يدويه، فراحوا لمين؟ لأبي سعيد الخدري والصحابة اللي معاه كانوا مرين عليهم، قالوا لهم هل فيكم راقي؟ حد فيكم بيرقي؟ يعني بيطبب؟ قال أبو سعيد الخدري أنا، فذهب إليه ووضع يده على رأسه وقرأ الفاتحة، فقام الرجل كأنما نشط من عقاله، كأنه كان متكتف، شفت أنت الفرس اللي متكتف أول ما بتفك السرعة بتاعه ينطلق، الرجل برضو كأنما نشط من عقاله لما قام. بس قبل ما أبو سعيد الخدري يروح يرقيه قال لهم اجعلوا لي جعلة، هرقيه اعملوا لنا جعلة، يعني عايزين أكل، قالوا خلاص لكم شاي لكم خروف. ولذلك الجماعة اللي هم بيعالجوا بالقرآن اللي مدته الواحد عامل لي كارت كده وقعد يوزع المعالج فلان الفلاني، في على فكرة في خطورة في هذا الأمر، لأن في ناس ضلت في الباب ده، في ناس اشتغلت في الدجل، وناس اشتغلت في الشعوذة، وفي ناس غالت. يعني ايوه يجوز انك تعالج الناس بالقرآن، بس مين قال لك ان انا جيت لاحظت في الفترة الأخيرة دي الاقي واحد جاي يعالج واحدة بالقرآن وهي منقبة لا ارفع النقاب؟ مين قال لك ارفع النقاب؟ وحطوا له على المخ، مين قال لك انك تلمسه؟ يا اخ بيحكي لي في طلخة بيقول لي واحدة نايمة على ظهرها او على بطنها، ده نايم عليها هيطلع عفريت، نايم عليها بتطلع عفريت ازاي؟ انتوا هتعفرطونا ليه؟ بينايم بتطلع عفريت ازاي بس؟ انا عايز افهم، مين قال ان هو يلمسها اصلا؟ مين قال له يحط ده عليها اصلا؟ حتى مين قال له يرقيها اصلا؟ ما ترقي نفسها، ما زوجها يرقيها، هي رقية صعبة، هي رقية صعبة، ما تحط ايدك على ايد على دماغ زوجتك كده لما تلاقيها تعبانة واقرأ الفاتحة مش حافظينها ولا ايه؟ بعد يقول عم الشيخ طب فرض وانا بقى قاعد اقرا الفاتحه، طلع لي واحد بقى وقال لي انا عنطر، الجن اللي عليا يعني انا عنطر، قول له انا عبله يا سيدي، مش هتعامل معاه ازاي؟ اركي زوجتك، اركي زوجتك، انت ما تخليش غريب يبص على زوجتك، ارفع النقاب وينيمها، حط ده على صدرها يقول لك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، شو لك يا مجرم؟ مخالفات شرعيه بتحصل للاسف، هناك مخالفات شرعيه بتحصل الى الان يا جماعة، خدوا بالكم من الأمور دي، وناس غلط في مسألة الرقية. أي نعم القرآن شفاء، عالج نفسك، داوي نفسك، ارقي نفسك. أبو سعيد الخدري قال لهم اجعلوني جعلة، ليه؟ هو كان معدي وجعان وطلب منهم أكل رفضوا، وقعوا في مزنق عشان أحل لكم المشكلة، ادونا بقى أكل، فرقه قلب الفاتحة، فقام الرجل كأنما نشط من العقاب، فلما قام خد الشاي، راح أبو سعيد الخدري لمين؟ لحبيبنا لسيدنا صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله حدث كذا وكذا، قال له وما أدراك أن الفاتحة رقية؟ مين اللي قال لك أنها رقية؟ يعني النبي أقر يبقى الفاتحة إيه؟ رقية. وقال له اضرب لي بسهم معك في الجعلة، يعني اضرب لنا بسهم في الخروف يا عم الحاج، هات كتف، صلى على الحبيب. هنا نستفيد من هذه الرواية أن الفاتحة رقية، سورة البقرة، المعوذتين، أي آية بقى، لأن الآية عامة هي وننزله من الإيه؟ من القرآن. الشيخ وحيد عبد السلام بقى كان بيعالج بالقرآن، نحسبه من الصالحين وذكر على الله، يعني قرأت له، كان في رجل ابتلي بالسرطان، بالسرطان، سمعت ان الشيخ حيد عبد السلام بني كان بيقرأ عليه كل يوم جزء كامل، يحطه ده على دماغه كده ويقرأ عليه جزء كامل 30 يوم، ربنا من عليه وشفاه من السرطان بفضل قراءة كل يوم جزء من القرآن. لسه قارئ اول امبارح مش عارف في كتاب ايه، قصة كده، امرأة كان عندها حصو على الكلى، ربنا يحفظك، حصو الكلى ده لما بيجي خلي واحد يصرخ يلطم، الست دي قالوا لها محتاجة ان يتعمل لك عملية تفتيت ومش تفتيت وحاجة منها. فراحت وجات لهم بعد فترة قالت لهم اكشف عليه. جم يعيدوا الكشف الأشعة والتحاليل لقوا الجبال لقوا الحصوة ايه اتفتت ونزل. انت عملت يا ستي؟ قالت لهم والله كنت بقرأ عليه القرآن الذي قال فيه الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. أفيتصدع الجبل من القرآن ولا تتصدع هذه الحصوات؟ ثقة بالله. يبقى القرآن شفاء. ابنك تعبان اقرأ على القرآن، انت تعبان اقرأ على القرآن. لما فيش مانع انك تاخد بالاسباب. اصل الشيخ ده انا خلاص ما عادش اروح لدكاتره. لا، ما فيش مانع انك تاخد بالاسباب، بس اعرف ان القرآن شفاء، وانت لما تتعالج بالقرآن يبقى عندك ثقة في الله تبارك وتعالى. يبقى ارقي القرآن، ارقي نفسك بالقرآن، واياك ان تهجر التداوي بالقرآن. ابن القيم رحمه الله بيقول لما كنت في مكة كان لما بيحصل لي ازمة صحية يعني كنت اعالج نفسي بكثرة قراءة الفاتحة. فالفاتحة رقية، سبع المثاني رقية، شفاء للناس. يبقى هجر القرآن يا جماعة خمسة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب أمتي هجرت القرآن، هجرت القراءة، التلاوة، هجرت السماع، هجرت التدبر، هجرت العمل والتحكيم بالقرآن، هجرت أوامر القرآن ونواهي القرآن، هجرت التداوي بالقرآن. لو بعدت عن الخمسة دول انك ما تبعدش عن القراءة، ما تبعدش عن القراءة ولا السماع ولا التدبر ولا تبعد عن العمل في القرآن وتحكيم القرآن ولا تبعد عن التداوي بالقرآن، يبقى انت الحمد لله بعدت عن دايرة الشكوى. يبقى انت كده هتبقى في كنف القرآن. وخد بالك النبي قال ايه ما تصلى عليه؟ قال والقرآن حجة لك او عليك. حجة لك لو انت عملت الخمسة دول هيدخلك الجنة. حجة عليك لو انت بعدت عن الخمسة دول، لو ما بقرأتش، ما سمعتش، ما تدبرتش، ما عملتش باللي في القرآن، ما حكمتش القرآن، لم تتداوى بالقرآن، يبقى انت كده القرآن حج عليك. ويحشر هذا الذي يعرض عن القرآن يوم القيامة أعمى. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا. طب بالله عليك انت مش حاسينها دلوقتي؟ احنا بعيد عن القرآن خالص، عشان كده المعيشة تأكل ضنك. الناس ماشيه تكلم نفسها عشان الحاجه غاليه، وعشان التعب، واللي ابن معفرته واللي مراته مخليه شايف النجوم الضهر. الناس ماشيه تكلم نفسها، معيشه ضنقه، لاننا بعدنا اعرضنا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه نفسه ما بشوفش. يا رب انا ما بشوفش ليه؟ ده انا كنت في الدنيا نظري 6/6، بشوف احسن من سواق قطر سكه حديد. ايه اللي حصل؟ قال كذلك اتتك اياتنا، اللي هو ايه؟ القران. فنسيتها، نسيت بقى حضرت القران، لا قرات ولا عملت ولا تدبرت ولا حكمت واشتغلت بمزاجك وما درست القران. ها كذا. وكذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.